بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم، قال رحمه الله في كتاب الكسوف أو كتاب صلاة الكسوف، قوله: فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه. معناه أنه لشدة سرعته واهتمامه بذلك، يعني بالصلاة، أراد أن يأخذ رداءه فأخذ درع بعض أهله، درع بعض أهل البيت سهوا، ولم يعلم ذلك لاشتغال قلبه بأمر الكسوف. فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به إنسان. قوله في الرواية الأولى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، هكذا هو في النسخ، قدر نحو، وهو صحيح، يعني الذي جاء في النسخ، ولو اقتصر على أحد اللفظين، يعني قوله قدر سورة البقرة أو نحو سورة البقرة لكان صحيحا، لكن ربما جمع بينهما زيادة في التأكيد. وقوله صلى الله عليه وسلم بكفرهن، يعني إن النبي لما صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه رأى أن أكثر أهل النار النساء، علل ذلك، قال بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، بكفر العشير، يعني بأنها تجحد النعم والخير الذي يوفره لها عشيرها، يعني زوجها. وبكفر الإحسان، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثلا، فقال: لو أنفقت على إحداهن الدهر كله ثم لم تفعل ذلك يوما، لقلنا أو لقالت الواحدة منهن: ما رأيت منك خيرا قط. قال: هكذا ضبطناه بالباء الموحدة الجارة، يعني أنها من حرف الجر، لأنها دخلت على المصدر بكفر الإحسان. وضم الكاف وإسكان الفاء وفيه جواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق وإن لم يكن ذلك الشخص كافرا بالله تعالى. قال: وقد سبق شرح هذه اللفظة مرات. والعشير هو المعاشر يعني فعيل بمعنى فاعل كالزوج وغيره. قال: فيه ذم كفران الحقوق لأصحابها. قوله: تكعكعت أي توقفت وأحجمت. قال الهروي وغيره: يقال تكعكع الرجل وتكاعى. وكع وكوعا إذا أحجم وجبنا. وهذه الكلمة قالها بعض يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رأيناك تكعكعت. وليس المراد به أنه عليه الصلاة والسلام جبنا، وإنما أحجم أي تأخر عندما أحس بلفح أو بنفح النار، لأنه أطلع على النار وما فيها. قوله: ثمان ركعات في أربع سجدات، أي ركعة ثمان ركعات، كل أربع في ركعة. وهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة الكسوف ركع في الركعة الواحدة أربع ركوعات. كل أربع في ركعة، وسجد سجدتين في كل ركعة. وقد صرح بهذا في الكتاب في الرواية الثانية، يعني أن كل أربع ركوعات في ركعة. وقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فركع ركعتين في سجدة، أي ركوعين في ركعة. والمراد بالسجدة هنا الركعة الكاملة. قال: وقد سبق أحاديث كثيرة بإطلاق السجدة على الركعة، بإطلاق السجدة على ركعة على ركعة. وقوله: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه، يعني من الركوع والسجود في صلاة الكسوف. وفي رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود، وما رأيته يفعله في صلاة قط. قال: فيهما، يعني في هذين اللفظين أو في هذين الحديثين أو في هاتين الروايتين، دليل للمختار، وهو استحباب تطويل السجود في صلاة الكسوف. ولا يضر كون أكثر الروايات ليس فيهما تطويل السجود، لأن الزيادة من الثقة مقبولة. وقد صرح في حديث أبي سعيد في حديث أبي موسى بأنه أطال السجود. قال لأن الزيادة من الثقة مقبولة، مع أن تطويل السجود ثابت من رواية جماعة كثيرة من الصحابة، وذكره مسلم رحمه الله من روايتي عائشة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما، ورواه البخاري من رواية جماعة آخرين، وأبو داود يعني ورواه أبو داود من طريق غيرهم، فتكاثرت طرقه وتعاضدت فتعين العمل به، يعني بإطالة السجود. قوله فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، قال هذا قد يستشكل من حيث إن الساعة لها مقدمات كثيرة، من حيث إن الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها، ولم تكن وقعت كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار والدجال وقتال التركي وأشياء أخرى لا بد من وقوعها قبل الساعة، كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهما. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أخبر بذلك، ولكنه أخبر بأنه بعثا هو والساعة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى إشعارا بقربهما. ولهذا لما كسفت الشمس وتغيرت سنة الكون خشي أن تباغته الساعة، ولا تعارض بين ما ذكر وما أشار إليه من استشكال لا يرد، لأن هذه أمور غيبية الله تعالى أخبر نبيه بها، والظاهر أنه أخبره بها بعد هذه الحادثة. قال وأشياء أخرى لا بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهما، وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله تعالى، وقتال الخوارج وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث الصحيحة. ويجاب عنه بأجوبة، أحدها لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، ولعله خشي أن تكون بعض مقدماتها، يعني هذا الجواب الثاني. الثالث أن الراوي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة، وليس يلزم من ظنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خشي ذلك حقيقة، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم مستعجلا مهتما بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف، مبادرا إلى ذلك، وربما خاف أن يكون نوع عقوبة يعني أن الله أنزلها. فبادر صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة والاستغفار والتوبة، عسى الله أن يرفع ذلك الذنب أو ذلك أو تلك العقوبة التي أريد بها الناس. قال أن يكون نوع عقوبة كما كان صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح تعرف الكراهة في وجهه، ويخاف أن يكون عذابا كما سبق في آخر كتاب الاستسقاء. فظن الراوي خلاف ذلك، ولا اعتبار بظنه، وقوله فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. يقول الإمام النووي وفي الرواية الأخرى فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر. قال فلما حسر عنها قرأ سورتين فصلى ركعتين. يقول هذا مما يستشكل، لأن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الصلاة وأطال الركوع والاستغفار، إنما كان عقب الصلاة لا قبلها. قال ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس، وليس كذلك، فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء، لأن صلاتها مرتبطة بكسوفها، فإن انجلت قبل أن يصلوا فلا يصلي الناس. وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية، ثم جمع الراوي جميعا ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة السورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية، وكانت السورتان بعد الانجلاء تيمما أو تتميما للصلاة. ولعل الراوي سرد وقائع صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف دون مراعاة الترتيب، وإنما ذكر ما شاهد مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما رتب وقوع هذه الأمور في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الحديث في ظاهره أنه محارب لما سبق. قال فتمت جملة الصلاة ركعتين، أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء، وهذا الذي ذكرته من تقديره لا بد منه لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه والروايات ولروايات باقي الصحابة رضوان الله عليهم. والرواية الأولى محمولة على أن عليه أيضا، ليتفق الروايتان. ونقل القاضي عن المازري أنه تأوله في صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف لأنها صلاة كسوف. يقول هذا ضعيف، إذ المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على صلاة الكسوف ولم يصلي بعدها، وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية، والله أعلم. وقوله وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح إلى قوله ويدعو، قال فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت، ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة، يعني إن هذه النصوص جاءت وبينت أن النبي رفع، وقوله حسر عنها أو حسر عنها أي كشف، وهو بمعنى قوله في الرواية الأولى جلي عنها. وقوله كنت أرتمي بأسهم أي أرمي، كما قاله في الرواية الأولى يقال أرمى وارتمى وترامى وترمى، كما قاله في الرواية الأخيرة. وقوله زياد بن علاقة أو زياد بن علاقة بكسر العين، وقوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب إن الشمس والقمر آيتان لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا، قال فيه دليل للشافعي وجميع فقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف الشمس. وروي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم، وقال مالك وأبو حنيفة لا تسن لكسوف القمر هكذا، وإنما تسن ركعتان كسائر الصلوات فرادا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله عن الإمام مسلم فيما ترجم به الإمام النووي لهذا الكتاب، قال كتاب الجنائز، قال رحمه الله يحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر، قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل، قال حدثنا عمارة بن غزية، قال حدثنا يحيى بن عمارة، قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد، قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. بهذا الحديث ابتدأ الإمام مسلم رحمه الله أحاديث كتاب الجنائز والجنائز جمع جنازة والمراد بالجنازة هي الميت إذا وضع في النعش فإن لم يوضع في النعش فلا يسمى النعش جنازة ولا يطلق على الميت جنازة إلا إذا وضع في النعش. فالجنازة اسم لهما معا. قال قال كتاب الجنائز يعني كتاب أحكام الجنائز. وما يكون فيها من مسائل وبدأها المؤلف رحمه الله بذكر أول أمر يحتاج إليه الميت قبل أن تفيض روحه وتخرج وهو في سكرات الموت أن يلقن ممن حوله يلقن بلا إله إلا الله. فإن الميت الذي يستجيب للتلقين ويكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فإنه يموت على حسن الخاتمة وإنه يموت على كلمة التوحيد. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك حرص العلماء على أن ينبهوا على أن ينبهوا، وأول ما يبدأ بالكلام حول أحكام الميت مسألة التلقين، فبدأ بها المؤلف رحمه الله، ساق الحديث الأول من طريق أبي كامل الجحدري وهو فضيل ابن حسين، وقرنه بعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر يعني ابن المفضل، عن عمارة ابن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني في الاحتضار، وإلا فإنه بعد وقوع الموت لا يفيد التلقين، وإنما المراد أن يلقن قبل أن ينزل به الموت ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وقد ورد في الحديث فضل من قال لا إله إلا الله وختم له بهذا الإقرار، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويقبل منه ويدخله الجنة بفضل منه سبحانه وتعالى، حيث حقق هذا الإنسان بهذه المقولة التي قال، حقق وجوده في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخير ما يظهر من عبادة الإنسان لربه أن يموت على قول لا إله إلا الله. والحديث كما أشار الإمام مسلم إلى أنه روي من طريق أخرى، حيث قال وحدثناه، يعني هذا الحديث، قتيبة بن سعيد، يتابع بهذه الرواية رواية أبي كامل وعثمان بن أبي شيبة، يروي عن عبد العزيز يعني الدراوردي، وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعبد العزيز يتابع بشر بن المفضل، ثم حول الإمام مسلم السند ليريده من طريق أخرى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فيكون كل من عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث. قال حدثنا خالد بن مخلد، وعليه فيكون خالد متابعا لبشر بن المفضل ولعبد العزيز الدراوردي. قال حدثنا سليمان بن بلال، وسليمان بن بلال في هذه الرواية يتابع عمارة بن غزية. قال جميعا يعني كل من سليمان بن بلال وعبد العزيز الدراوردي